يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، ونسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، ونسأل الله أن يديم علينا هذا الحب، وأن يجمعنا دائما على مرضاته، وأن يجعل عملنا كله صالحا. نسأله جل جلاله أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم إخوتي في الله، إنني حين أراكم أفرح بالله، لأنه جل جلاله هو الذي جمعكم وألف قلوبكم وفي بيته وضعكم، فهذا فضله ورحمته. كم تساوي هذه النعمة إخوتاه؟ كم تساوي؟ لقد قالها أحد أصحاب الأموال، وأظنني ذكرتها لكم قبل ذلك، أنه قال: لقد عشت 67 سنة، كسبت مالا كثيرا، ولكني لم أستطع أن أكتسب أحدا أبدا يحبني، فالكل يريدني لمالي. نعم، إنه يتباكى على شيء عزيز، هي الأخوة في الله، هي حلاوة الإيمان. حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، فذكر منها وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. حين تحب أخاك تحبه لماذا؟ لا لأنه ينفق عليه، ولا لأنه ظريف ودم خفيف، ولا لأنه سينفعك بشيء، إنما تحبه لمجرد أنه يحب الله. تلك حلاوة الإيمان إخوتاه. كل هذه المعاني السامية لا تقدر بمال، لا تقدر بدنيا، تلك لذات الآخرة. قال ابن القيم في كتابه الطيب: روضة المحبين ونزهة المشتاقين، قال: وذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. ذرة من لذة الإيمان. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. تلك لذات الإيمان في الدنيا، أما في الآخرة فشيء آخر، شيء آخر. لقد قلت لأحد إخواننا اليوم: تدفع كام وتعطى الإيمان؟ تدفع كام وتعطى الإيمان يا أخي؟ انظر، كلنا سنموت، هل هناك أحد مخلد؟ الكافر سيموت والمؤمن سيموت، العاصي سيموت والمطيع سيموت، الكل سيموت والكل سيلقى الله، والحساب واحد على الكل. ثم إما جنة أبدا أو النار أبدا. سلم يا رب سلم. اللهم اجعل مآلنا إلى الجنة. والفرق بين الجنة والنار شاسع شاسع. إن أصحاب الإيمان في لذة في الدنيا ومتعة ونعيم وجنة في الآخرة، في لذة في الدنيا ومتعة في الآخرة، لأنه في الدنيا لا يضره ألا يملك منها شيئا. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: ووالله لن نوم على المزابل مع سلامة القلب ألذ من تكآت الملوك. لماذا؟ لو قدر أن ليس لك بيت ولا زوجة ولا ولد ولا مال، الدنيا على سعتها لا تسع متباغضين، وشبر من الأرض لا يضيق على متحابين. فإحنا لما نحب بعض ممكن نقعد في شبر، وتقول له ضايقتك؟ يقول لك: أبدا أسعدتني. صح؟ ولما نكون زعلانين من بعض بقى تقعد تقول أوف طول الطريق. صليت؟ لا قصدي صليته يعني. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، بمناسبة المساحات، أقل رجل في الجنة، وقفت على حديث للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أخبرني به أحد مشايخنا في صحيح مسلم أن آخر رجل يدخل الجنة يقول له الله ادخل الجنة ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها. أقل رجل في الجنة له مثل الدنيا كم؟ 11 مرة. مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها يبقى كم؟ 11 مرة دي المساحة. أما القيمة فذاك شيء آخر. القيمة شبه في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فلذلك أصحاب الجنة اليوم في الدنيا هم في سعادة بالغة، وإن لم يملكوا من الدنيا شيئا، زي ما قلت لك لو ملكش بيت ولا زوجة ولا أولاد ولا فلوس ولا عربية ولا عمل، تنام في المساجد، ولكن الله عنك راض، تبقى قصرت إيه؟ تبقى محتاج إيه؟ ولا حاجة، كلها يوم ولا اثنين وتموت وتاخد قد الدنيا. على الأقل على الأقل 11 مرة، لما ربنا يرضى عنك يبقى قد الدنيا 1,000,000 مرة مثلا. طيب دي غالية ولا رخيصة يا أخي؟ تدفع كام؟ ساعتها تقول روحي. عشان كده العلماء يقولون أن أول نقدة من الثمن بذل الروح. بذل الروح أول دفعة في ثمن الجنة روحك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ده الأول، وأموالهم بأن لهم الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها. لقاؤنا الليلة أيها الإخوة بعنوان القبر يتكلم. يقول ربنا جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال ربي، وأحق القول قول ربي، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال ربنا جل جلاله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقال ربنا جل جلاله: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات. إخوتاه أحبتي في الله، والله إني أحبكم في الله، ولكني لا بد أن أقول لكم: والله وبالله وتالله ستموتون، سيموت كل منكم ويترك كل شيء، كل شيء، أبدا لن تدخل قبرك ودفتر السيكات في الكفن، أبدا لن تدخل قبرك وأجندة الكروت والمعارف في الكفن، لن تدخل قبرك ومعك التليفون المحمول لتجري بعض الاتصالات، أبدا لن تدخل قبرك ويدخل معك أعز أحبابك، الكل سيتخلى عنك، زوجتك، أولادك، أصدقائك، أحبابك، أبوك، أمك، الكل سيغلق عليك قبرك ويتركونك ويمشون. نعم والله إخوتاه، وقفت أمام القبر وأنا أدفن أحد الإخوة، اللهم ارحمه وموت المسلمين، ثم وضعوه وأغلقوا عليه بالطين والتراب، فنظرت في القبر وقلت: هي دي أخرتها، هيحطوك هنا وخلاص وانتهت. بالنسبة لهم انتهت، وبالنسبة لك ابتدت ضغطة القبر وضمة القبر وظلمة القبر، دود القبر وتراب القبر وهول القبر، ملكي القبر وسؤال القبر، هناك وحدك فريد.

وحرموا ثم استحلوا، إنما دين أحدهم لحقة على لسانه. إذا سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال نعم، وكذب ومالك يوم الدين. إن من أخلاق المؤمنين قوة في دين، وإيمانا في يقين، وعلما في حلم، وحلما بعلم، وكيسا في رفق، وتجملا في فاقة، وقصدا في غنى، وشفقة في نفقة، ورحمة لمجهود، وعطاء في الحقوق، وإنصافا في الاستقامة. لا يحيف على من يبغض، ولا يأتم في مساعدة من يحب. إنه لا يلمز ولا يغمز ولا يلغو ولا يلهو ولا يلعب ولا يمشي بين الناس بالنميمة، ولا يتتبع ما ليس له، ولا يجحد الحق الذي عليه. تلكم صفات المؤمنين. أأنت منهم؟ قل اللهم اجعلني منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قلت في خطبة الجمعة الماضية، وكانت بعنوان الأرض تقول لا إله إلا الله، ذكرت فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أخبرنا أنكم لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. متى يكون ذلك؟ لا، يوم القيامة. فين يا ابني؟ اسمع بس، ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. امتى يكون ده؟ يوم تكون انت عبد الله. الارض هتقول لك يا عبد الله، لكن النهاردة وانت عبد الفلوس، النهاردة وانت عبد الوظيفة، النهاردة وانت عبد امراتك، النهاردة وانت عبد صحتك، النهاردة وانت عبد شهواتك، النهاردة وانت عبد ملذاتك. الارض تقول ايه؟ ما تقولش. يوم تبقى عبد الله تقول الارض يا عبد الله. ساعتها الارض هتنطق تقول لا اله الا الله. سبيل ان نصبح عبيدا لله حقا. النهاردة بتشتري مسلمين باكلة بغدوة ولا عشوة، تشتري بعشرة جنيه تشتري وتبيع، بمية جنيه، بألف جنيه، بمليون جنيه، لكن المليون جنيه تساوي كم عند الله؟ فقد بعت نفسك رخيصة، رخيصة، لأن ربنا اشتراك بإيه؟ بالجنة، والجنة غالية. أنا قلت لك أقل حاجة فيها قد الدنيا، حبشر يا دي المساح، دي المساح، لكن في الأصل دي مش حبشر مرة، ده الشبر فيها خير من الدنيا وما فيها. يبقى مساحة قد الدنيا 11 مرة تساوي قد الدنيا كم؟ هنا تفهم أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. عرفت جات منين؟ لا تساوي جناح بعوضة. لو فهمت كده ما تبكيش على الدنيا أبدا. إخوتاه، نحن بحاجة إلى التفكر في هذا الأمر، أن نتفكر فيما نحن مقبلون عليه. إخوتاه، هذا التفكر أصل الخروج من أزمة قسوة القلوب التي نعانيها. إنك تفكر هي الدنيا فضل فيها إيه؟ إخوتاه، أنا مستعد أدفع 5 مليون جنيه للي يضمن لي إن أنا أعيش 5 سنين قدام. حد يضمن؟ طيب أزود 100 مليون، حد يقدر يضمن؟ طب مين يضمن لك انك تخرج من المسجد الليله دي؟ ممكن دلوقتي حالا، وحصلت اثناء خطبة الجمعة، فوجئنا هي صورة ايه في ايه؟ قالوا واحد مات. سبحان الله، واحد مات كده بالبساطة دي؟ ايوه، ايه المشكلة؟ انقضى عمره فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال الحسن آخر العدد خروج روحك، مكتوب لك عدد أنفاس، يوم العدد ده يخلص تفطر، مفيش هوى، خلاص فتموت. ولو اجتمعت قوى الأرض على أن تمد في عمرك ساعة ما قدرت. ما قدرك إطلاقا. فلذلك أول سبيل النجاة أن يكون هذا فكرك، وأن تعتقد موتك وأنك قد تموت الآن فتتوب إلى الله. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. من أعجب ما قرأت في أحوال الموت قصة موت عبد الرحمن ابن معاذ بن جبل. تعرفوا ده؟ آه، معاذ بن جبل مشهور ابن عبد الرحمن. دخل عليه وهو في سياق الموت، دخل معاذ رضي الله عنه على عبد الرحمن ابنه رضي الله عنه وهو في سياق الموت، فقال: يا بني كيف تجده؟ عامل ايه؟ فقال: يا أبتي، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال: يا بني أبشر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا عم العيال متربية. أيوة، الولد يقول لأبيه: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اوعى تتهز، ده المدة ايه؟ حق على من؟ على الكل. من اللمحات اللي كسبناها في رمضان في مكة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، قول الله عز وجل: كل نفس ها ذائقة الموت، مع قول الله جل جلاله عن وصف أهل الجنة: لا يذوقون فيها الموت. سبحان الله، كل نفس ذائقة الموت في الدنيا، فلما علمت مرارة الموت عافاهم الله منها في الجنة، فلا يذوقون فيها الموت، ما يدوش المر ده تاني. نعم، لحظة، قف واعلم أنك ميت وأن هذا قد يكون الآن، فتب. اللهم تب علينا توبة نصوحة. يا من يدعى إلى نجاته فلا يجيب، يا من قد رضي أن يخسر ويخيب، أمرك طريف وحالك عجيب، اذكر في زمان راحتك ساعة الوجيب، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، ويحك إن الحق حاضر لا يغيب، يحصي عليك أعمال الطلوع وأفعال المغيب، وأسفا ضاعت الرياضة في غير نجيب، سيماك تدل وما يخفى المريب، اسمع لابد لغربان الفراق من نعيم، ويلنا أنساكن الغفلة وغيرنا نعيم، يا من سلعه كلها معيب، اذكر يوم الفزع والتأنيب، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، لابد والله من فراق العيش الرطيب والتحاف البلا مكان الطيب، وعجبا وعجبا للذات بعد هذا كيف تطيب، ويحك احضر قلبك لوعظ الخطيب، قبل ان يأتي يوم ينادي المنادي من مكان قريب. اللهم نبهنا من غفلتنا. اخوتاه، القبر، وما ادراك ما القبر؟ احضر الى قبر. انا بنصحكم الليله دي ما تروحوش بيوتكم الا وما تفوتوا على القبور الاول. في المحله مقبر، فوت هناك الليله دي، اقف في وسط القبور وليك نيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتوا ايه بطلتوا تصلوا على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام؟ يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الحديث في صحيح مسلم. روح واحضر قلبك ذكر من كان مترددا في أغراضه، كيف تهدمت رجلاه في قبره. قلت لكم قبل كده أظن، مش عارف انت ولا غيركم بقى، إن كانت أكبر هزة، مش أكبر هزات كتير، بس من الهزات التي لها أثر في حياتي، يوم مات جدي، جدي الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين رحمة واسعة، كان عامل فيها باشا، هو كان عامل كده يعني، كان يوم ما يجي كان بيقعد أسبوع في مكان، ويجي يوم في الأسبوع كان لازم الشارع يتكنس، نقطة تراب يكسر الدنيا يسوه، وفجأة مات. رحت ونزلت القبر فوجئت ان القبر كله تراب. طب هينام هنا ازاي؟ بحتاج كتير ان انا اروح اقف قدام القبر واقول له كيف حالك. عايزك تروح تقف قدام قبر تعرفه، بتاع واحد صاحبك مات، ابوك، امك، جدك، جار كنت تعرفه، وقف وتذكر يوم ما كان بيلبس الجلابية واللاسة والعباية والطاقية والعصاية اللي مش عارف ايه، الايه؟ الابانوس، صح، هي دي، كان العصاية الابانوس فيها 7 دبل ذهب، عصاية الابانوس، ومن فوق عاج ومن تحت مش عارف ايه، ويمشي يخبط العصاية في الارض قدامه بشبرين. فين دلوقتي؟ فين؟ في التراب. كيف تهدمت رجلاه في قبره؟ كيف بدأ الدود يدخل أحساءه؟ كيف بدأت عيناه تسيل على خده؟ كيف ملأ النمل فمه؟ كيف دخل الدود أذنه؟ أين فلان؟ إخوتاه، من يهرب من شيء يتركه وراءه إلا القبر، فما يهرب منه أحد إلا وجده أمامه القبر، ينتظر دائما غير متململ، وأنت أبدا تتقدم إليه غير متراجع. تأمل، قف وتأمل صاحبك والقبر، كان يتلذذ بالنظر إلى ما حوله، فإذا به في قبره وقد سالت عيناه. عينك اللي بتشوف المتبرجات في القبر، هياكلها الدود، هيدخلها التراب، إلا أن ينعمك الله في جنة عدن. قف وتأمل صاحبك والقبر كيف كان يصول ببلاغة نطقه وقد أكل الدود لسانه. قف وتأمل صاحبك والقبر كيف كان يضحك لمواتات دهره وقد أبلى التراب أسنانه. قف وتأمل، تأكد أن سيكون حالك كحاله ومآلك كمآله. هي أخرجها كده، يحطك هنا وخلاص انتهيت. فين فلان؟ ما وبعدين؟ خلاص كل الناس هيقولوا لأبوك ولأمك ولزوجتك ولأولادك، يا عم انسى، صح، انسى، مات وراح لحاله، الله يرحمه، عيش انت بقى حياتك، صح. يبقى تحمي الهم مين؟ هم نفسك. يعلمكها النبي محمد، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما ترك. لازم تشيل همك أكثر من هم عيالك، لازم. إخوتاه، اوعى تروح إلى لازم من غير ما تعدي على القبور. زيارة ذلك الواعظ من أكبر الأسباب في تقوية القلب وإزالة تلك الغشاوة. أنت عندما تذهب إلى المسجد يوم الجمعة تستمع إلى واعظ واحد، خطيب واحد، والمصلون كثير، صح؟ تيجي يوم الجمعة تلاقي الناس قاعدة بالمئات، واللي بيخطب رجل واحد. إلا حين تزور القبور الصورة تنقلب، في المقبرة تتحول كل القبور إلى وعاظ، وأنت تستمع إليهم في آن واحد، فالمستمعون قليل والوعاظ كثير. هذه حالة فريدة لا تكون في أمور الدنيا إلا هناك في القبور. نعم، القبر هو ما يفتأ صامتا لا يتكلم، لكن صوته في أعماق المؤمنين أعلى من صوت أي خطيب. القبر، إنه القبر، لا يملك العبارات المنمقة المصفوفة، ولكن منظره أعمق من كل عبارات الخطباء والوعاظ. القبر لا يحرك يديه ولا وجهه ميمنة وميسرة، لأن الجاذبية تركزت فيه تجذب القلوب قبل الأجساد. إنه القبر، القبر الحفرة التي سينام فيها الإنسان عندما تتوقف الآلة التي تعمل، حين يتوقف القلب الذي يدق، حين يتوقف الجسد الذي يتحرك، حين ينتهي تنتهي مدة أداء الاختبار. القبر الذي تظهر فيه النتائج الأولى بعد أن يستقر العبد بهذه الحفرة. القبر، يا سلام لو تروح تفتح التربة وتنزل تقعد تحت شوية، شوف هالطيق ايه، لما تفتح وننزل الميت وتقف، وقف التراب المتكلم يعقل عن التراب الصامت. حينها اخوتاه لما تروح تدفن الميت وتقف عند القبر تعرف ان الحياة مهما طالت محدودة بلحظة الموت، وان الدنيا مهما اتسعت فانها محدودة بقبر، وان القوة مهما بلغت محدودة بسكون وخمود وموت. اي والله نفسي ابقى معاكم يوم على قبر، وارجو الا يكون القبر قبري. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. ساعتها اقول لك كأني اتخيل ان القارات الست على اتساعها محدودة بقبر. واها لك ايها القبر، واها لك، ما زلت تقول لكل انسان تعالى تعالى، ولا تبرح كل الطرق تفضي اليك، فلا يقطع باحد دونك، ولا يرجع من طريقك راجع. واها لك ايها القبر، عندك وحدك المساواة. والله ما انزلوا في القبر قط ملكا عظامه من ذهب، ولا بطلا عضلاته من حديد، ولا اميرا جلده من حرير، ولا وزيرا وجهه من حجر، ولا غنيا بجوفه خزنة، ولا فقيرا علقت في احشائه مخلاة. واها لك ايها القبر، عندك وحدك المساواة، المساواة، الكل يدفن في الارض، الكل صيان ثوب واحد، تراب واحد، مساحة واحد. واها لك ايها القبر. يقول ابن الجوزي عبر مهد الطفل عنوان اللحن، كما يلف الطفل المولود في لفة يلف الميت في لفة، وكما يوضع الطفل في مساحة ضيقة يوضع الميت في مساحة ضيقة. فحين ترى الطفل اذكر القبر، اذكر القبر. اخي في الله انا مش عايز اطول، بس عايز ادلك على خير تعمله. روح عند القبور واسأل القبر، اسأل القبر اين المتاع، أين المال؟ أين السحر والجمال؟ أين الصحة والقوة؟ أين المرض والضعف؟ أين القدرة والجبروت؟ أين الخنوع والذلة؟ يقول لك القبر كل هذه صور لا تجيء إلى هنا لأنها لا تؤخذ من هنا. أيها الإخوة، في القبر شيء آخر. أينما سرت في الدنيا يسألوك اسمك ايه، شهادات منين، ابن مين، بتشتغل ايه، عندك ايه. الا في القبر لن تسأل عن نفسك، ستسأل عن ربك وعن نبيك وعن دينك. سبحان الله، كل حتة تروحها يسألوك اسمك، مؤهلاتك منين، شهاداتك، وظيفتك، تعرف مين، معك ايه. الا في القبر يسألونك من ربك؟ لذا في القبر مين احسن، اللي معاه دكتوراه ولا اللي معاه اعدادية؟ مين احسن في القبر، اللي عنده ملايين ولا الزبال؟ دي كلها معاني ما يسألش عنها في القبر لأنها لم تؤخل من هنا من الآخرة، فليس لها اعتبار هنا في الآخرة. القبر يا شباب لا يكون كل ما ذكرته إلا لمؤمن صادق يؤمن بالله وباليوم الآخر، يصدق بعقيدة عذاب القبر ونعيم. في زمن الجهل والبلبلة لعقائد المسلمين لابد أن نعود لتثبيت عقائد الملايين بذكر أصول هذه العقيدة. قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية في ذكر العقيدة الإسلامية: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر من كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الإيمان بعذاب القبر وفتنته واجب، والتصديق به لازم. يقول ابن القيم: ونعيم القبر وعذابه مذكور في القرآن في غير موضع. الدليل قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا. هذا خطاب لهم عند الموت، وقد أخبرت الملائكة وهم صادقون أنهم يجزون عذاب الهون في نفس اليوم. وقال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعزيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في القبر ويوم تقوم الساعة أدخلهم آل فرعون أشد العذاب. ومنها أيضا حديث البخاري عن البراء بن عازب عن أبي أيوب قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. اللهم عذب اليهود في الدنيا والآخرة. ومنها ما أخرجه البخاري أيضا عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والأحاديث في ذلك كثيرة. أنتقل أيها الإخوة إلى أهوال القبور، وفي القبور أهوال ست. الهول الأول من أهوال القبر تكليم القبر، وفيه حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في سنة الترمذي، وقال: حديث حسن، وصححه صاحب كتاب التحرير المرسخ في أحوال البرزخ. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هذه اللذات، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن، اللهم توفنا على الإيمان، إذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا، أما إنك كنت أحب من يمشي على ظهري، أما إذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. فيتسع له مد بصره ويفتح له فيه باب إلى الجنة. الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، من هؤلاء الموحدين. وأما إذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا، أما إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري، أما إذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. فيلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأصابعه هكذا وشبك بالله. يا له من هول. انتوا متخيلين معايا يا شباب انك تتحط في القبر ويقفلوا عليك ويمشوا تفاجأ ان حيطان القبر بيكلمك، تراب القبر بيكلمك تفاجأ ان كنت من المؤمنين يقول: مرحبا بك واهلا. تبدأ يطمئن قلبك، صح ولا لا؟ كان نفسي اكلمكم النهارده عن الثبات عند الممات، لكن قلت عشان ما نطولش نخش في الموضوع على طول. تفتكر لو انت ماشي مره في طريق ضلمه وما تعرفش حد ولا ريت في بلد غريبه، عمال تتلفت تلاقي حد تعرفه ففوجئت بواحد جه مسك ايدك. ساعتها ممكن تموت من الفرح. في القبر ساعة ما يدفنوك ويمسوا الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، انه لا يسمع وقع اقدامهم حين يولون. سامع الجزم اللي مسك بره، خدوني معاكم. مفيش. يقول الانسان يومئذ اين المفر، كلا لا وذر، الى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. اين المفر؟ خلاص انتهت. فلا تحين نجاة ولا تحين مفر، انتهت، اغلق عليك. لما تلاقي القبر يقول لك مرحبا مرحبا بك واهلا، ده انا كنت بحبك وما صدقت ان انت جيت لي، هتشوف بقى انا هكرمك ازاي. شوف، وينور القبر ويوسع القبر ويتفتح باب الى الجنة. الله اكبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب. أما الثاني سلم يا رب سلم. عشان تحسها أكثر بس أقول لك المثال ده. أنت ماشي في البلد برضه ظلمة، فيش حد تعرفه، عمال تتلفت تدور على حد تعرفه عشان ما تجيئويك الليلة دي. مهموم، هتبات فين؟ هتروح فين؟ الحرامية، اللصوص، الطعين، الطرق، هتعمل إيه؟ لقيت واحد تعرفه وبتحبه، رحت جري عليه، فلان. أنت مين؟ انا فلان حبيبك. اعرفكش. يحصل لك ايه؟ اهو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيك دي. يوم القيامة الشمس تدنو من الرؤوس، هيجي معانا بقى وصف يوم القيامة، وكل واحد شايل ذنوبه على ظهره وماشي، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. انت ماشي، العرق بيلجمك والذنوب على ظهرك والشمس والزحمه، فجاه لقيت حوض ميه. حوض ميه، ميه، هموت من العطش. ميه، مين ده؟ قالك ده النبي. النبي حبيبي، جري جري يا عمي. بس ما عرفتش. رسول الله. النهاردة لما تتزنق تقول يا رب يا رب يا رب. يوم القيامة ممكن تقول يا رب ما يعرفكش. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر ولا ينظر. صعب يا شباب، صعب. انك تيجي جري على النبي تفاجئ الملائكة واقفة. ارجع ارجع ارجع. رسول الأمتي يقول لا تدري ماذا حدث. يا رسول الله ده كان مبتدع، ده ما كانش بيعمل بسنتك، ده كان بيحارب سنتك، ده كان بيستهزئ بسنتك، ده كان بيبتعد عن سنتك، ده كان بيزهد الناس بسنتك. يقول ايه؟ سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير، سحقا بعدا وهلاكا. شوف المشهد الواقعي ده، طبقوا في القبر، حطوه في القبر وقفلوا عليه بالطين وردموا عليك بالتراب ومسيوا. ام اعيد فجيء لا مرحبا ولا اهلا. اذا مين في ايه؟ مين؟ اما انك كنت ابخض من يمشي على الله. قلت تعال انا كنت بكرهك، كنت بكرهك بكرهك يا عاصي يا فاجر يا مذنب يا فاسق يا ملحد يا كافر يا مشرك. تعال هتشوف انا هعمل فيك ايه. يزنو عليك يكسر بروح. اللهم قنا عذاب القبر، اللهم قنا عذاب القبر. انت لسه ما سمعتش بقيه الحديث. قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ويقيض له 70 كنينا، لو أن واحدا مما نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشنا ويخدشنا حتى يفضى به إلى الحساب. عبد الله بن عبيد يقول إن الميت يقعد وهو يسمع خطو مشيعيه، فلا يكلمه شيء أول من حفرته، فتقول اللي بيقول الحفر القبر: ويحك يا ابن آدم، أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وضنكي، حذرت نتني وهولي؟ هذا ما أعددت لك، فماذا أعددت لي؟ قال لك: أنا محضر لك ده. انت حضرت لي ايه؟ وابن ابي شيبه في المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ان العبد اذا وضع في القبر كلمه القبر فقال: يا ابن ادم. معنى كده ان السلف الصحابه والتابعين ومن بعدهم كانوا يعتقدون قضيه تكليم القبر دي اللي انت بتسمعها النهارده وانت مش مصدق. القبر يتكلم؟ وبيتكلم ازاي ده؟ الحيطان والتراب تتكلم؟ الله على كل شيء قدير. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ان العبد اذا وضع في القبر كلمه فقال: يا ابن ادم، الم تعلم اني بيت الوحده وبيت الظلمه وبيت الحق؟ يا ابن ادم، ما غرك بي؟ قد كنت تمشي على ظهري سدادا. فان كان مؤمنا وسع له وجعل منزله اخضر وعرج بنفسه الى الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. اما عبيد بن عمير قال: ليس من ميت يموت الا نادته حفرته التي دفن فيها، انا بيت الظلمه والوحده والانفراد. فان كنت في حياتك لله مطيعا كنت اليوم عليك رحمه، وان كنت لربك في حياتك عاصيا فانا عليك نقمه. انا البيت الذي من دخله مطيعا خرج منه مسرورا، ومن دخله عاصيا خرج مذبورا. تكليم القبر اول اهواله. اثنين: ضمه القبر. اللهم خفف علينا ضغطه القبر. عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان للقبر ضغطه، لو نجا منها احد لنجا سعد بن معاذ، هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له السماء وشهده 70,000 ملك لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. ما تخافوش على شرطنا، انا لا اذكر الا حديثا صحيحا، ما بكلمكش بكلمه ضعيفه. اذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ان شاء الله. عن جابر بن عبد الله قال: لما دفن سعد بن معاذ سبح النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اول ما دفن سعد بن معاذ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبح طويلا وسبح المؤمنون معه، ثم كبر: الله اكبر الله اكبر. وكبر الناس معه، قالوا: يا رسول الله لما سبحت؟ ثم كبر قال: سبحت لما تضايق على هذا الرجل الصالح قبره، سبحت لما تضايق على هذا الرجل الصالح قبره، فلما فرج عنه كبر. سعد بن معاذ ده مش سعد بن معاذ الصحابي الجليل اللي كان النبي بيحبه اللي اهتز لموته عرش الرحمن اللي 70,000 ملك صلوا عليه، ده كمان حتى الطفل يضم. حتى الطفل. عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على صبي او صبيه فقال: لو ان احدا نجا من ضمه القبر لنجا هذا الصبي. فالكل له ضمه، بس بتفرق ولا ما تفرقش؟ لا تفرق جامد. ازاي؟ اسمع واحد من التابعين فارغ محمد التيمي يقول: ضمة القبر إنما أصلها أن الأرض أمهم، أن الأرض أم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، منها خلقوا فغاروا عنها الغيبة الطويلة. عارف أنت اتخذت من الأرض إمتى؟ يوم خلق الله أباك خلقه من تراب الارض، فانت كنت حته من اهل وظللت تنتقل من اصلاب الاباء الى ارحام الامهات، ومن ارحام الامهات الى اصلاب الاباء، لحد ما تولد وتبعت وتعيش وبعدين تموت تقوم ترجع لمين؟ لامك الاصل التراب الارض. فلما رد اليها اولادهم ضمتهم ضمة الوالدة، غاب عنها ولدها ثم قدم عليها، فمن كان لله مطيعا ضمته برأفة ورفق، ومن كان عاصيا ضمته بعنف سخطا منها سخطا عليه لربها. لما تبقى مطيع، الأرض مطيعة ولا لا يا عم الحاج؟ مطيعا. الله عز وجل يقول السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا إيه طائعين في الأرض مطيعا لله. عشان كده يقول رسول الله من صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم إذا لعن ابن آدم الأرض قالت الأرض لعن الله أعصانا له. اوعى تلعن الأرض أحسن تبقى أنت الملعون لأن الأرض ما تلعنش شاهده ومصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن اللحن كتير قوي في أيامنا يا شباب يلعن كذا يلعن كذا بيقولوا كده صغيرين وكبار اللعن ده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن ابن آدم شيئا فإن كان يستحق اللعنة وجبت عليه وإلا حارت ودارت فلم تجد منفذا فرجعت إلى من لعن. لما تلعن واحد ما يستاهلش اللعنة تلقى عليه اللعنة واللعن الطرد من رحمة الله. برضه القبر لما الارض مطيعه بتحب الطائعين فلما تضم حبك اللي مطيع لله تضمه بحنيه ولما تضم العاصي تضمه بعنف تكسر ظلوعه. الهوى سؤال الملكين. احنا كده طولنا ولا لسه؟ طب صح. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم وصل عليه عشان تعرفوا يريها. قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدأك الله لي مقعدا من الجنة. وأما المنافق أو الفاجر أو قال الكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. عايزين توضيح أكثر ولا مفيش وقت؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عن عطاء بن يسار والحديث أخرجه البيهقي في كتابه القيم الاعتقاد. ودي نصيحة للإخوة طلبة العلم اللي اكتفوا النهاردة على العقيدة الطحوية ومعارج القبول بنصحهم يرجعوا للأصول لكتب السلف زي كتب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل. كتب العقيدة زمان يا شباب عن السلف الأولين كانوا بيسموها إيه؟ السنة. كتب السنة كتب العقيدة عشان كده اسمهم إيه؟ أهل السنة. زي كتاب السنة لابن أبي عاصم السنة للبربهاري السنة لهؤلاء الأكابر. لأن الناس بتفكر إن عقيدتنا دي عقيدة ابن تيمية وابن عبد الوهاب. لا لعقيدة النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. الناس دول شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب دول بس من المجددين اللي ذكروا المسلمين بأصولهم. لكن الأصول قديمة من عند النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم. عشان كده بقول لك كتاب السنة لابن أبي عاصم وتوفى سنة 200 وشوية ارجع لأصولي عشان الناس تعرف ان انت صاحب أصول قديمة فعقيدتك عميقة ضاربة بأصولها في عمق الزمن. شاهد ان الحديث أخرجه البيهقي برضو البيهقي له كتاب اسمه الاعتقاد ابن خزيمة التوحيد وصفات الرب. الكتب دي محتاجة تحيا في دنيا الإخوة الذين يريدون أن يلتزموا منهج السلف وعقيدة السلف. قال البيهقي غريب بهذا الإسناد ومن وجه آخر عن ابن عباس ومن وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار. عشان كده جبت لك رواية عطاء بن يسار أنا بطمن قلبك بس عشان الحديث ده مهم جدا. من وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في قصة عمر. عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرسلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمر كيف بك إذا أنت ميت فانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أذرع وشبر في ذراع وشبر. ده المقاس الشرعي للقبر للحن إنك تفتح ثلاث أذرع وشبر في ذراع وشبر مستطيل طوله ثلاث أذرع الذراع 55-60-70 سم يبقى 210 والشبر 25 يبقى 235 في ذراع وشبر 70-35 في متر. ده المقاس للحن تدفن فيه. قال ثم رجعوا إليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهيلوا عليك التراب ويدفنوك، فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر. منكر ونكير باعتقاد، تؤمن ان اسمهم ايه؟ منكر ونكير. شكلهم أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاص، أسودان أزرقان يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما، فتلتا توترتا وقالا مرضاك يا آدم. عايزك تفتكر الحتة دي دلوقتي كده، تغمض عينيك وتتخيل انهم حطوك في القبر وداخل عليك ملكين، وشهم اسود ازرق، عينيهم زي البرق، وصوتهم زي الرعد، شعرهم بيجر في الارض، نيابهم خارجه من فمهم بتحفر القبر، يسيلك ويرزعك، يهدك ويحطك ويقولك من ربك. ده مش في القبر، دول لو دخلوا علينا دلوقتي نموت من الخوف. طب ازاي لما يدخلوا عليك القبر تضرب كده الحقوني؟ حينها لا يثبت ولا يجيب الا من اعانه الله. عشان كده ربك قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت اللي هي لا اله الا الله عند الموت في الحياه الدنيا وفي الاخره في القبر، ويضل الله الظالمين. يا سلام، مش هيعرف يجاوب في القبر من ربك الا اللي يعرف ربنا في الدنيا. الا الايه؟ شوف، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الشاهد هو ربي. عارف أنا تخيلتها إزاي؟ لما يجي واحد يكلمك عن أبوك يقول لك تعرف الحاج فلان، أو يقول لك أنا زعلان من الحاج فلان، تقول له ده أبويا. ربي يقول وهم يكفرون بالرحمن، قل ده ربي انا. فسحب ما يسألون في القبر من ربك؟ ربي الله. من نبيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينه؟ الاسلام. اما الثاني بقى من ربك؟ يقول ها ده ادري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت اليوم ربنا. ها ربي؟ والله ده الناس كانوا بيقولوا في حاجه اسمها ربنا. ده ربي ده مين ده؟ ربنا. ربنا مش عارف بس انا كنت بقول زي ما بيقول. فيضرب بمقنعه ويقال لا دريت ولا دريت، كذلك يضل الله الظالمين. من نبيه؟ ها نبي؟ والله انا كنت بسمع الكلمه دي برضه نبي، وكان في نبي مش كده؟ تفكروني كده معايا اقول نبي. النبي ما هو ما يعرفش النبي. صحيح كان في نبي بس مش فاكر، بس انا عارف ان في نبي. بيب بيب بيب نبي ديني لهم معلش ديني. انا اصلا ما كنتش فاضي، كان عندي مصنع فمش فاكر، كنت مشغول. لا ادري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت اللهم ثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين. إخوتا الهوم يقول الملكين وأشد منه سؤالهم، ولن تثبت إلا إذا ثبتك الله. فهل تعرف الله؟ هل تعرفه؟ لكن تعرفه في الدنيا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلها. لما تيجي تموت تقول لعيالك هتعبدوا ايه بعدية؟ يقولوا لك هنعبد ربنا. مين ربنا؟ ما يعرفوش ربنا. لكن لما تقول لهم ربنا الذي يحيي ويميت، الله مالك الملك والملكوت، الله الحق المعبود، الله يعلمهم من ربك. ربي الله، ربي الله الذي خلقني وخلق جميع العالمين ورباني وربى جميع العالمين بنعمته. الهول الرابع، فتح باب إلى الجنة وباب إلى النار. هذا من أعظم أهوال القبور أيضا، أن العبد مهما كان صالحا كان أو صالحا فلابد أن يحمل ويفتح له باب إلى النار ويقال هذا مقعدك لو كنت عصيت الله، ثم يفتح له باب إلى الجنة ويقال فأبدلك الله به هذا المقعد. أما المنافق والفاسق والفاجر والكافر يفتح له باب إلى الجنة، هذا مقعدك لو كنت أطعت الله، ثم يغلق ويفتح له باب من النار. الهول الخامس، دخول الجنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدخل عليه الصالح رجل أبيض الوجه أبيض الثياب طيب الرائحة، فيقول له العبد من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. بعد بقى ضمة القبر وبعد سؤال الملكين وبعد هذا التكريم القبر وفي ظلمة القبر فاجأ واحد زي ما نسمعها دي لابس أبيض فأبيض ووشه أبيض زي القشطة وريحته حلوة ودخل عليه يقول أنت مين؟ والله ده أنت وشك يبشر بالخير، أصل أنا من يوم ما دخلت الحتة دي ما شفت الخير أبدا. يقول أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة. أما الفاسق أو الفاجر فيدخل عليه رجل أسود الوجه أسود الثياب منتن الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بالخير، فيقول أنا عملك عملك السيء معك إلى يوم القيامة. واحد مننا لو قعد واحد جنبي في عربية الميكروباص أو الأتوبيس ورحت عرق طلع، أو واقف واحد قدامه في زمن الصيف لابس شراب ريحته فسجد مكانه يحط ابنه ويقول أنت الإمام ارفع راسه هفطس، فما بالك بعملك السيء معك إلى يوم القيامة. ريحته منتنة وشه أسود. لو قعد جنبك واحد من اللي بيلبس أسود تقوم جاهز صح؟ تنزل ولاخدها ماشي يا رحمة، فما بالك لما يبقى معاه إلى يوم القيامة. عملك السيء، شوف انت عايز انهي نوع فيهم واعمل لهم النهارده. الهول السادس وهو الاخير، ان يفرش له من الجنه او يفرش له من النار. يا رب سلم سلم، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذاب القبر. العبد المؤمن يفتح له باب إلى الجنة ويفرش له من الجنة ويفسح له في قبره مد بصر على آخر ما تشوف عينه، أما الآخر فيفرش له من النار، لهم من جهنم مهاد سرير من جهنم. يا رب سلم سلم يا رب، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، غواش لحاف سرير نار والحاف نار ياكل نار يشرب نار لا يشوف ولا يحس إلا بالنار. نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. نعم يفاجئ ان القبر ولع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امر بعبد ان يجلد في قبره 100 جلدة، فظل يدعو ويتضرع حتى خففها الله الى جلدة واحدة، فضرب جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا. من ايه؟ جلدة واحدة ملت القمر نار. قال فيما ضربتموني. ألوه أنا ضربت ليه؟ قيل لأنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصر. ياللي ما بتصليش وهيصلى صلاة واحدة بغير وضوء امتلأ قبره عليه نارا. فما بالك اللي ما بيصليش خالص ومررت على مظلوم فلم تنصر. دي مش عايزة كلام بقى. اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تقينا عذاب القبر وفتنة القبر، وأن تثبتنا عند سؤال القبر، وأن تخفف علينا ضغطة القبر. اللهم إنا نسألك رحمة منك تنور لنا بها قبورنا. اللهم وسع لنا في قبورنا ونور لنا فيها، واجعل جليسنا العمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخي تذكر أن لك موعدا مع الموت وسكرته والقبر وظلمته ويوم القيامة وقربته والحساب وشدته، ثم إلى جنة أو إلى نار، إلى جنة أو إلى نار. غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن، سفر بعيد وزاد لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماليت في ذنبي ويسترني. تمر ساعة أيام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبات في غفلة ذهبات، يا حسرة بقيات في القلب تحرقني. دعني أنوف على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالكنكر والحزن. دع عنك عدلي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما بكنت تعذرني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين كل الليل منطرقا على الفراش وأيديهم تقربني. وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعان ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرطب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوان. واستخرج الروح مني في تغررها وصار ريقي مريرا حين غرى. أخيرا، إن هذا العمل بشري يعتريه النفس، فما كان من خير فمن الله، وما كان من خطأ فمن أنفسنا والشيطان. وأخرجوني من الدنيا فوأسفا على رحيل بلا زاد يبلغني، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخالف من يشيعني. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. وأنزلوني إلى قبر على مهل وقدموا واحدا منهم يلاحدني. وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عيني يغرقني. فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوق وفارقني وقال هلوا عليه ترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن بالمنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أضل. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.